القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، كعادة برنامجنا وبناء على طلب أصدقاء البرنامج، بداية هذه الحلقة ستكون أغنية لمصرنا الحبيبة. وبمناسبة احتفالنا بيوم ميلاد الفنانة الراحلة الجميلة ليلى مراد، والذي يوافق 17 فبراير، فنقدم دور يا مطور، الكلمات لبرم التونسي والألحان لحسين جنيد، والأغنية بناء على طلب الصديق عماد يوسف، واللي بيقول أي أغنية لمصرنا الحبيبة أنا بهديها ليكم ولكل الأصدقاء. وإحنا بنهدي هذه الأغنية لكل المصريين على أرض مصر. دور يا مطور، ليلى مراد. وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحتفل بذكرى عزيزة على قلب كل مصري وقلب كل سوري، وهي الوحدة بين مصر وسوريا. في 22 فبراير من عام 58 بنتمنى لسوريا العزيزة الغالية والشعب السوري الأمن والأمان، وتعود سوريا الشقيقة كما كانت من قبل بإذن الله. أيها الأصدقاء، بالنسبة لأغنية ملموس كلسوء الحمدية واللي غنتها صباح، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار القدير والمطرب فريد الأطرش. دكتور هدى طعيمة بتقول أن لهذه الأغنية قصة طريفة جدا. بعد انتهاء الحفل خرج الجمهور من الحفل بيغنوا الأغنية، حيث أنها نجحت نجاحا قويا جدا، مما جعل الثلاثي أيضا يقدموا عمل آخر وهو حموية مشمش عن الوحدة أيضا بين مصر وسوريا. الثلاثي مرسي جميل عزيز، فريد الأطرش، وغناء لصباح. أيها الأصدقاء، من مسكي لسوء الحمدية. بالمسك لسوق الحمدية، أنا عارفة سكة الوحدية. بالمسك لسوق الحمدية، أنا عارفة سكة الوحدية. كلها فراق وليالي ملا، كلها فراق وليالي ملا، وحبايب مصرية سورية بأمان وسلام. وامشوا بأمان وسلام، وامشوا غرام، هنغني نشيد الحرية. أنا عارفة سكة الوحدية، بالبوس لسوق الحمدية، أنا عارفة سكة الوحدية. بالبوس لسوق الحمدية، أنا عارفة سكة الوحدية. كلها أفراح أفراح وليالي ملا، كلها أفراح وليالي ملا. حميدية أنا عارفة السكة الوحدية وحجيب الثوب اللي بقالي أحلام بليالي وليالي بالمسكي سوق الحميدية أنا عارفة السكة الوحدية وحجيب الثوب اللي بقالي أحلام بليالي وليالي والثوب الحر محلاوي مشغول بأنظيفة دمشقية والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وهو طيب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ مدحت المدني، يهدي أجمل التحيات للابنة ريهام بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ريهام، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك بالتهنئة أم ريهام وهويدة وحنا، وأيضا سعاد وناديا ومحمد ومديحة ومروة وجنى ومحسن ومجدي ومصطفى وسميرة سبع، وأيضا صباح فياض وفاطمة مرجان وسارة وسلمى ببورسعيد وجميع الأهل والأصدقاء بالفيوم وبورسعيد. أجمل التهاني القلبية من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى جميع الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج العام، بشكرك. وإلى الصديق الغالي الأستاذ مجدي الدياستي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. وإلى كل العائلة، الأخ علي محمد عبد الوهاب وست الحباب أم السيد الدميري أدام الله عليها الصحة والسعادة، وإلى الأخت الحبيبة سمارة محمد عبد الوهاب، وإلى كل العاملين بأكاديمية الدلتا، وإلى أهالي قرية دياستا الدقهلية. هذه تهنئة قلبية من الصديق حلمي سالم، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، بشكرك. وإلى الابن الغالي محمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا محمد، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. وإلى الحبيبة الغالية مريم حلمي، وإلى الوالدة الغالية. وهذه أيضا تهنئة قلبية من محمد عبد الحي إلى ست الحباب بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة. وبيقول إن عيد ميلادها كان 14 فبراير، كل سنة وهي طيبة. وإلى الأخت الغالية أيضا، وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يسبوا المستمعون وكل العاملين بالإذاعة المصرية بمناسبة عيد الحب، أنا بشكرك يا أستاذ محمد عبد الحي. أيضا أجمل التهاني قلبية من كل أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وكل المستمعين أيضا، إلى الصديق أحمد عبد رابو بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 22 فبراير، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من رضا سمير أبو سمرة، وأيضا من كل جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، إلى الأصدقاء رضا الأزور والأستاذ رجا فهبي بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. الأستاذ رضا سمير أبو سمرة أيضا بيهدي ابن العم الأستاذ محمود سمرة أجمل التهاني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب، وكل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده في سعادة وصحة بإذن الله. عيد الميلاد لهم شكر. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي دي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويفرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظة لأحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني كلام قالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويفرح خيالي واغرق في بحر الغرام بأجمل معاني كلام وانت ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري انت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا كل ايامي جاية عايشها بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظل احبك وفكرك في بعدك فكرك تربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام قالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظل احبك وفكرك في بعدك فكرك تربط وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك تربط وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك تربط وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام أيها الأصدقاء، وأيضا في هذه الحلقة نحتفل بيوم ميلاد الفنانة العربية ماجدة رومي صاحبة الصوت الجميل والذي وافق 15 فبراير. العشاق ماجدة رومي ومنهم الصديقة منى منصور الحلواني بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الحبيب وبتقول أنا من عشاق صوت الفنانة ماجدة رومي وإن أنتوا ما بتجيبولهاش أغاني كتير، إن شاء الله هنلبيلك طلبك بهذه الأغنية خدني حبيبي. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة أم غادة محمد بركات بتهدي أجمل التحيات إلى ابنتيها ريتاج وريمال، وأيضا بتهني بابا وماما بمناسبة عيد زواجهم، كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما في صحة وسعادة. بتودي أيضا الأخت علياء أجمل التحيات والتهاني، وبتقول لها دايما في صحة وسعادة مع زوجك وأبنائك. أيضا الصديقة عنان محمد علي بتودي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، وتقول أنا صديقة جديدة للبرنامج وأرجو أن أنتم تقبلوني صديقة. أهلا بكي وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا، وأي صديق بيستمع إلينا بيكون صديقه بنقبله على طول صديق. أهلا بكي. بتودي أجمل التحيات وبتقول أنا بحب جدا جدا صوت فيروز وماجدة الرومي، إليكي وإلى كل عشاق ماجدة الرومي هذه الأغنية. أيضا هذه تهنئة قلبية من صديق البرنامج والشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، بيودي أجمل التحيات إلى الأستاذ محمد مصطفى والأسرة، وإلى الأستاذ شريف علي وحرم الأستاذة مي شاهين والأبناء آدم وعمر، وإلى الأستاذة شيرين سليمان وأحمد عبد الرحيم وطارق الشربيني وأحمد نبيل وثناء عبد القادر وسلوى الحلواني ومها مصطفى وسماح حسين ومريان مجدي وهاني محسن والصحفي محمد الطواب والمهندس سمير عبد الحفيظ وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان ويسري ياسين ومحمد عصفور ومحمد عبد الحي والأديبة إيمان عبد العظيم محمد والدكتورة غين ومحمد الموهي وأسرتها، وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل المستمعين. أيها الأصدقاء ماجدة الرومي وخدمي حبيب. Yeah. أيها الأصدقاء، خطابات كثيرة وصلت من أصدقاء الأستاذ أحمد المندور من صفت اللبن، الأستاذ محمد عبد العزيز الصفتي من بولاق أبو العلا، الحاجة منيرة عبد الرازق من المنيا. بيقولوا بنحب جدا صوت فهد بلال، وياريت يبقى هناك أغنية ذكريات له. إن شاء الله الأغنية القادمة لفهد بلال كل سنة وانت طيب هي هتكون أغنية الذكريات، وخاصة إنها من ألحان الموسيقار عبد المنعم الحريري، واللي بنحيي ذكرى رحيله في 16 فبراير من عام 89. أيها الأصدقاء، الأغنية القادمة لفهد بلال ألحان الموسيقار عبد المنعم الحريري، وفاته 16 فبراير، وهي 3 دقايق ونص. العدو ما يعودش تاني، يا ابني بلد افرح ويغني، ده انت يوم نصرك قريب، كل سنة وانت وانت طيب، كل سنة وانت طيب يا ابو قلبي كريم وطيب، كل سنة وانت طيب يا ابو قلبي كريم يا ابني بلد افرح وغني، انت يوم نصرك قريب، كل سنة وانت وانت طيب. سنة وانت هادي وانت منصور على الأعادي، كل سنة وانت هادي وانت منصور على الأعادي، والعيد فيه بيرد نصرك هو حيكون السنة دي، والعيد فيه بيرد نصرك هو حيكون السنة دي، قبل بلد افرح ويغني، ده انت يوم نصرك قريب، كل سنة وانت وانت طيب، كل سنة وانت طيب يا ابو قلبي كريم وطيب، كل سنة وانت طيب يا ابو قلبي كريم وطيب، يا ابني بلد افرح وتنمي، ده انت يوم نصرك قريب، كل سنة وانت وانت طيب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وأعز الناس، الأغنية طلب الاستماع إليها الصديق محمد جبر فودة، هو بيوجي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء والأقارب، وبيقول في رسالته: الراديو هو صديقي وقريبي، وهو النافذة الوحيدة والتي أطل منها على الدنيا، وبرامج الراديو بتسعدني جدا جدا، ومنها برنامج ما يطلبه المستمعون. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأنت دائما صديق عزيز على أسرة البرنامج. أيضا هذه تهنئة قلبية من الأستاذ وحيد الخولي بيهدي التحيات والتهاني إلى أم أحمد وأحمد وحنين وإيمان وبسملة. أيضا يشارك في الإهداء الأستاذ أحمد الخولي وزوجته هناء إسماعيل وجميع الأهل والأصدقاء بهيهية شرقية. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ يسري ياسين وهو صديق دائم على الفيسبوك الجروب الخاص بما يطلبه المستمعون. بيهدي أجمل التحيات إلى الأهل والأصدقاء وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وخوفا من نسيان أي اسم فبيقول منهم الأساتذة محمود البرعي، مختار عزب عبد الهادي، دكتور أيمن شبكة، محمد الطواب، إبراهيم شوقي حجر، سمير عبد الحفيظ، الفنان عصام المحلاوي، جابر جاد، علي المحلاوي، محمد أبو الخير، محمد صلاح أبو الرفاعي، صادق صادق يوسف، مدحت المدني، محمد جبر فودة، عماد يوسف، جابر سليم عرجون، رضا سمير أبو سمرة، عبد العزيز القصاص، واللي أنا بشكره جدا أيضا، نهى السمان، عز الدالي، وفاء الكاشف، إيمان، كمال الدين، الشهيرة بتوتا، حلمي سالم، حمادة صقر، رأفت العموري، أحمد رجب، أمور اليماني، أحمد مكاوي، محمد سلطان، دكتور حسام غراب، رضا الأزور، أحمد كامل، محمد سلطان، علي موافي، علي المرشدي، علي أبو عيطة، أحمد عبد الوهاب، عبد العظيم اللواج، أحمد بركي، محمود المنشاوي، دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد الشاعر، دكتور عادل عبد الكريم، الحاجة كوثر عبد الحق، محمد عبد الحي، الإذاعي إبراهيم أمين أبابا، الكاتب إبراهيم خليل، الشاعر محمد كمال بدر، تيسير أبو غزالة، أحمد عبد ربه، المعدة نجلاء شومان، المهندس سامي الشيمي، وجميع مذيعي ومذيعات البرنامج العام. وتهنئة خاصة جدا إلى الصديق الغالي رجب فهمي بمناسبة عيد ميلاده والذي وافق 20 فبراير. تهنئة خاصة أيضا إلى الصديق أحمد عبد ربه بمناسبة عيد ميلاده أيضا، وإلى الصديق أحمد الموجي، وأيضا إلى الصديق إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده ويوافق 21 فبراير. كل سنة وانتم طيبين. وأعتقد أن الأستاذ يسري ياسين لم ينسى أي اسم من أسماء الأصدقاء. أيها الأصدقاء، أعز الناس، عبد الحليم حافظ. على طول على طول الحياة نقابل الناس، نعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا غير لون لينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس. حس بوجودها ولا وجودنا، ولحظة حب عشناها عشناها، نعيش العمر تسعدنا تسعدنا، ومين ينسى ومين يقدر فيهم ينسى شعاع أول شرارة حب، شوع أول شرارة حب، شوع أول شرارة حب، شوع أول شرارة حب، ونظرات حبي ورمشي والغلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبي ورمشي وغلبني الحب غلبني الحب غلبني ومن ينسى ومن يقدر ينسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول خلل بالإيد ولا المواعيد كلها ولا وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم بغداد. الكلمات محمود حسن إسماعيل والألحان رياض السنباطي. صعودي وقمة النصر في وصولي عودوا لأيامكم عودي كالفجر في زحف كلمة بغداد يا فرعة الأصول I'm